أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم في شرح الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند بداية باب المد والقصر. يقول الناظم رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لق الهمز طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى، وما بعد همز ثابت أو مغير، فقصر وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء، إيالهة آتى للإيمان مسلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن، صحيح كقرآن ومسؤول نسألا، وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم، يؤاخذكم آلان مستفهما تلا، وعاد لولا وابن غلبون طاهر، بقصر جميع الباب قال وقولا، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فيمطلا، وإن تسكن اليا بين فتح وهمزة، بكلمة نواو فوجهان جملا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم، يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل الموؤود تقصر وموئلا. وقفنا في اللقاء السابق كما قلنا أيها المشاهد الكريم على بداية باب المد والقصر. الباب ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حكم المد والقصر. طيب، هل هنا بيتكلم عن احكام المدود او عن انواع المدود؟ لا، هو هنا بيعتمد ان حضرتك فاهم اساسيات التجويد. فنبدأ الاول مقدمة، لان الشيخ دخل معنا على طول على احكام المدود. نبدأ مقدمة، ما هي المدود؟ المد هو الزيادة، المد هو الزيادة. طيب، المد في علم القراءات له إطلاقان، له إطلاقان أو له مرادفان أو مصطلحان. قد يطلق المد على مطلق المد، يعني إثبات حرف المد، وقد يطلق المد بمعنى الزيادة على المد الطبيعي. طيب، إطلاق الشيخ هنا أو مراد الشيخ هنا في هذا الباب، الشيخ هنا مراد الشيخ هنا الزيادة على المد الطبيعي، لكن قد يأتي في بعض المواضع المد بمعناه إثبات حرف المد فقط ليس الزيادة. فهنا بيقول لحضرتك المعنى الأول إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين عن المقدار الطبيعي. طيب، إيه هو حروف المد؟ ما هي حروف المد؟ حروف المد هي الألف، ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والواو ويكون ما قبلها مضموم، الواو الساكنة وما قبلها مضموم، والياء الساكنة وما قبلها مكسور. يعني حروف المد الألف والواو والياء تكون ساكنة، ويكون ما قبلها متحرك بحركة مجانسة لحركة مجانسة لها، يعني ما قبل حرف المد يكون متحرك بحركة مجانسة له. طبعا الألف لا يجانسها إلا الفتحة، ولا يكون ما قبل الألف إلا مفتوح. الواو لها حالتين إن كانت ساكنة، إما أن يكون ما قبلها مجانس لحركتها أن يكون مضموم، وها هنا الواو تكون حرف مد، والياء أيضا تكون ساكنة وما قبلها مجانس لحركتها، وفي هذه الحالة تكون الياء حرف مد. طيب لو كان الواو والياء ساكنة وما قبلها غير مجانس لحركتها بأن كان مفتوح يسمى حرف لين. حرف المد زي إيه؟ قالوا، قالوا أو قالا، هنا الألف حرف مد ولين لأن الألف ساكنة وما قبلها مفتوح. طيب قروء، قروء، قروء، هنا الواو ساكنة وما قبلها مضموم يبقى الواو حرف مد. طيب يضيء، يضيء، الياء ساكنة وما قبلها مكسور يبقى هنا الياء حرف مد. طيب لو كانت الواو ساكنة وما قبلها مفتوح زي خوف، خوف، هنا الواو تسمى حرف لين لا تسمى حرف مد. بيت، هنا الياء تسمى حرف لين. كلامنا في بداية هذا الباب هنا الشيخ بيقول إذا ألف، طبعا الألف احنا قلنا لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، ألف أو الياء بعد كسرة يبقى الياء ساكنة بعد كسرة، ده الشرط. أو الواو عن ضم، أو الواو عن ضم، يعني الواو لا تكون في حالة المد لازم تكون ساكنة وما قبلها مضم. المد الطبيعي زي ما قلنا احنا هنا مش في المعرض الحديث عن المد الطبيعي لان ده مكانه في التجويد. طيب الباب هنا بيتكلم عن اقسام او احكام المد الفرعي اللي هو المد الفرعي عن المد الطبيعي، يعني المد الذي له سبب. اسباب المد الفرعي او اسباب المد الزائد حاجة من الاثنين في الشاطبي، يا اما الهمزة يا اما السكون، يا اما الهمزة يا اما السكون. الهمزة مع حرف المد لها أحوال، إما أن تكون مع حرف المد بعد حرف المد في كلمة واحدة، أو تكون الهمزة بعد حرف المد من كلمتين، يعني الحرف يعني المد آخر كلمة والحرف الهمزة أول كلمة التي تليها، وإما أن يكون الهمز قبل حرف المد في كلمة واحدة، وإما أن يكون الهمز بعد حرف اللين، أو أن يكون بعد حرف المد ساكن، والساكن اللي بعد حرف المد يا إما يكون ساكن سكون أصلي أو يكون ساكن سكون عارض. الشيخ الشاطبي في الباب حيبين لنا كل حكم من هذه الأحكام. بيقول لحضرتك إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم، اللي هي شروط حرف الإيه؟ حرف المد. لقي الهمزة يعني قابل الهمزة، طول يعني هذا المد يطول عن المقدار الطبيعي. يبقى حرف المد لو جه بعد منه الهمزة في كلمة واحدة يطول عن المد الطبيعي. ده حكم ايه؟ ده حكم المد المتصل. طب انت عرفت منين يا شيخ ان ده حكم المد المتصل؟ عرفته من الكلمة اللي بعدها في البيت اللي بعدها بيقول ايه؟ فإن ينفصل. يبقى اللي جاي بيتكلم على حكم المد المنفصل، يبقى اللي فات بيتكلم على حكم المد الايه؟ المتصل. طب احنا عندنا هنا الشيخ الشاطبي قال طولة يعني اطلق التطويل. مطلق كلام الشيخ في المتن يفهم منه ان القراء السبعة على مرتبة واحدة في المد المتصل، وهذا ليس بحقيقي. ليه؟ لأن الشيخ السخاوي أو الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي نقل لنا أن الإمام أبا القاسم كان يقرئ في المتصل بمرتبتين، طولة لورش وحمزة ووسطى لباقي القراء. يبقى احنا لما نيجي نقرأ لسيدنا الإمام الشاطبي نقرأ للقراء السبعة من طريق الإمام الشاطبي، الشاطبي هنا قال طولة وسكت، لكن التحقيق أو الذي فعله الإمام الشاطبي أنه كان يقرئ لورش وحمزة بالمرتبة طولة ثلاث ألفات يعني ست حركات، وكان يقرئ لباقي القراء بمرتبة وسطى ألفين أي أربع حركات. واضح؟ طبعا في مدرسة أخرى إن الحركات تقرأ بخمسين ونص، وإن ابن عامر والكسائي يقرأ المتصل بألفين يعني أربع حركات، وبقية القراء يقرؤون بألف ونصف يعني ثلاث حركات. هذه المدرسة موجودة، ولكن اللي اعتمدوا الإمام الشاطبي أو الذي يعني عليه معظم أهل العلم وأهل القراءة وأهل الإقراء، والذي نقرأ به وتعلمناه من مشايخنا، أننا نقرأ أو نقرأ لورش وحمزة بالإشباع 6 حركات في المد المتصل، ونقرأ بالتوسط 4 حركات لباقي القراء اللي هو مين؟ قالون وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي، يقرؤون في المد المتصل بالتوسط. واضح؟ أصل القراء الساعة. نقول تاني، ألفات وباقي القراء يقرؤون بالتوسط 2 حركات. طيب ده حكم المد المتصل. المد اللي بعد كده، ان يجي حرف المد آخر كلمة والهمزة تأتي في أول الكلمة التي تليها، طبعا همزة قطع. قال لك فإن ينفصل، يعني انفصل الهمزة عن المد من كلمتين، قال لك فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. جاب لحضرتك هنا من يقرأ بالقصر وسكت. مين يقرأ بالقصر؟ أي القصر يعني المقدار الطبيعي، يعني قصر الزيادة، يعني نرجع المد للمقدار، المد للمد الطبيعي. مين يقرأ المد المنفصل بالمقدار الطبيعي كأنه مد طبيعي؟ قال لك بادره طالبا بخلفهما. الباء في بادره رمز مين؟ كما تعلمنا، ها الباء رمز قالون، والطاء رمز الدوري عن أبي عمرو. يبقى أنا عندي قالون ودوري أبي عمرو يقرؤون بقصر المنفصل. بعد كده قال بخلفهما، يبقى قالون ودوري أبي عمرو لهم الخلف. قالون ودوري أبي عمرو لهم الايه؟ لهم الخلف، يعني لهم القصر ولهم وجه اخر غير القصر. تمام. بعد كده بنكمل البيت، بيقول يرويك درا. يبقى هنا عندي بقيه الرموز اللي بيقرؤون بالقصر. يرويك الياء رمز مين؟ رمز السوسي عن ابي عمرو، ودرا الدال رمز الامام ابن كثير. يبقى انا عندي هنا يرويك درا يقرؤون بالقصر قولا واحدا. يبقى افهم من البيت تاني ايه؟ افهم ان أن السوسي وابن كثير يقرؤون بقصر المد المنفصل قولا واحدا من طريق الشاطبي، وأن الدوري عن أبي عمرو وقالون يقرآن بالقصر ووجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ سنعرفه بعد قليل. طيب بقية القراء يقرؤون بأي مراتب؟ نرجع للي احنا خدناه قبل كده في المتصل، هو ما ذكر لناش هنا، لكن اللي كان يقرأ به الإمام الشاطبي كما نقله لنا الإمام السخاوي، أنه كان يقرأ في المد المنفصل أيضا بمرتبة طولة لورش وحمزة. يبقى أنا عندي ورش وحمزة في المد المنفصل والمد المتصل لهم الإشباع بمقدار 6 حركات. وعرفنا في البيت اللي معانا مين بيقرأ بقصر المنفصل، يبقى الباقي المسكوت عنه يقرأ بالتوسط، يقرأ بتوسط المنفصل، وهو الوجه الثاني لقالون والوجه الثاني لدوري أبي عمرو. نلخص مذاهب القراء تاني، ورش وحمزة يقرؤون في المتصل والمنفصل بالإشباع، وابن كثير والسوسي يقرآن في المنفصل بالقصر وفي المتصل بالتوسط، ودوري أبي عمرو وقالون يقرؤون في المنفصل يا إما بالقصر أو بالتوسط، ويقرؤون في المتصل بالتوسط، وباقي القراء المسكوت عنهم وهم الإمام ابن عامر والإمام عاصم والإمام الكسائي يقرؤون بالتوسط في المنفصل والمتصل. بكده يكون الإمام الشاطبي بين لنا حكم المد المنفصل والمد المتصل. البيت اللي بعد كده بيقول لنا ايه؟ بيقول كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في امها امره الى. ده امثله للي فات، ده امثله للي فات. جيء مثال للمد المتصل، الياء ساكنه وما قبلها مكسور والهمز اجتمع معها في كلمه واحده، تبقى جيء 4 حركات او 6 حركات لورش وحمز. جي واضح؟ عن سوء أو سوء مثلها 4 حركات لكل القراء ما عدا ورش وحمزة، سوء 6 حركات. طبعا حمزة له أوجه في الوقف، فإحنا مش معانا الوقت، إحنا بنتكلم بصفة عامة. شاء أيضا، شاء الهمزة اجتمعت مع حرف المد في كلمة واحدة، فهذا يسمى المد المتصل، فيه توسط للقراء ولكل القراء فيما عدا ورش وحمزة. يبقى دي أمثلة المد الايه المتصل. قال لك ومفصوله، أي المد المفصول أو المد المنفصل، في أمها حتى يبعث في أمها. في أمها هنا الحرف المد في آخر كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها، يبقى اسمه مد منفصل. حكمه إيه؟ القصر للسوسي وابن كثير، والقصر والتوسط لدوري أبي عمرو وقالون، والتوسط لابن عامر وعاصم والكسائي، والإشباع لورش وحمزة، وزيها أيضا أمره إلى وأمره إلى الله. تمام؟ خلاص؟ كده انتهينا من المد المنفصل والمد المتصل. بعد كده الإمام الشاطبي في المتن بيقول لنا إيه؟ بيقول لك وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. وما بعد همز، يبقى الكلام هنا على المد اللي يجي بعد الهمزة. يعني إيه؟ بنقولها بطريقة تانية، يعني المد اللي قبل منه الهمزة. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، يبقى المد اللي يجي بعد الهمزة اللي هو مد البدل، همزة بعدها حرف المد، سواء الهمزة ثابتة أو الهمزة مغيرة. يعني إيه مغيرة؟ يعني مسهلة أو فيها نقل. ما الهمزة سواء همزة ثابتة أو مغيرة ملناش علاقة، همز ثابت أو مغير جه بعد منه حرف مد بيطلق عليه مد البدل، لأن هو ده الغالب في هذا المد. قال لك فقصر، أي يقرأ لكل القراء بالقصر. واضح؟ اللي هو المقدار الطبيعي. وقد يروى لورش مطولة. يعني إيه قد يروى لورش مطولة؟ هذا المد البدل قد يروى مشبعا لورش. إزاي؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.